بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مسألة إثبات صحة خلافة الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهم، بين أن هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدون، وأنهم الأئمة المهديون، وأننا نثبت فضلهم كما أثبتنا خلافتهم، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وذلك لانعقاد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، وأن من خالف هذا الترتيب فإنه مخالف لإجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الشارح: وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم قال: ولأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من المزية، يعني ما يزيد على ما جاء في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا يشمل الأربعة، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستأسى بسنتهم، لكنه جاء في حديث آخر خص الشيخين وأمرنا بالاقتداء بهم، والاقتداء بهم يشعر بأننا مطالبون بأن نقتدي بما قام به وفعل أو أمر، وإن كان ما قام به وما أمر به رأي اختص به، فإن هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرع لنا اتباعهم، بخلاف النص الأول الذي هو الأمر بسنتهم، يعني بما سن من أمور وبما أديا من أمور، هذه الأمور سواء كان في أول الأمر هو رأي منهم ابتداء أو أنه رأي انتهوا إليه بعد مشورة. فقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، مشعر بمطلق الاقتداء في كل الأفعال، أخذت صبغة الحكم أو لم تأخذ صبغة الحكم، كأن كانت حكما أو فتوى، بخلاف ما جاء في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فإن هذا يقصر الاقتداء في السنن دون غيرها. ولهذا يقول لنا الشارح: إن لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مزية عن غيرهما. قال: ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فوق حال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فاعتبرت هذه مزية للشيخين دون الإمامين الآخرين. وقلنا نحن الاقتداء مطلق في مطلق الفعل، سواء هذا الفعل يعني فعله لنفسه أو فعله واعتبره سنة، فالسنة أخص، يعني السنة معناها الشيء الذي جعلوه شرعا يلتزم به الناس، والفعل أعم، قد يكون هو فعل فعلا لا يلزم به الناس، ولا وإنما اجتهد فيه ورأى أن هذا الفعل يفعله لنفسه سواء على سبيل الاحتياط أو على سبيل يعني الفعل الخاص في أفعاله الخاصة في تصرفاته الخاصة. فنحن يعني مأمورون بأن نقتدي بأبي بكر وعمر سواء فيما سنى للناس واعتبروه أمرا شرعيا أو فيما قام به على سبيل الخصوصية. لكن فيما يتعلق بعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما إنما أمرنا بأن نقتدي بهم ونتبعهم فيما سنى فيه دون ما لم يعتبروه سنة عامة. واضح؟ هذا لا علاقة له بهذا الموضوع. ذاك فيما لو كان ثمة خلاف، يعني لو أن أبا بكر عمر فعل شيء خالف فيه رسول الله، في هذه الحال لسنا ملزمين بالاقتداء بهما. لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على ما فعل وقال أبو بكر وعمر وسنى مما لم يقل هو لم يفعله رسول الله. فالمسألة ما هي يعني ما في تعارض بين قول ابن عباس وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء فيما قال وفعل أبو بكر وعمر مما لم يعني يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو مما جاء فيه نص عام وكان من أبي بكر وعمر تخصيص لهما أو تقييد لهما. وإنما قول ابن عباس محمول على المخالفة والمعارضة. واضح؟ قال وقد روي عن أبي حنيفة رضي الله عن أبي حنيفة رحمه الله تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان وعلي هذا وتقديم عثمان. وعلى هذا عامة أهل السنة، أي إن مذهب أهل السنة أنهم يفاضلون بين الخلفاء الأربعة مفاضلة ترتيبهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وحجة من قال بتقديم عثمان على علي ما جاء من أمر عبد الرحمن بن عوف أنه لما شاور الناس قال لعلي ما أرى أحدا يعدل بعثمان أحدا. فهذا مشعر بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون عثمان على على علي. ولذلك يقول وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله تعالى عنهما إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني نال منهم واستخف برأيهم، لأنهم رضوان الله عليهم عندما استشيروا في مسألة من أولى بالخلافة قدموا عثمان على علي. وهذا التقديم دليل على أنهم يعني إنما أجمعوا على ذلك، وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم معلوم عند علماء الأصول أنه مما يؤخذ به. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع ذلك منه وأقره، ولو كان في ذلك خطأ لما أقرهم عليه عليه الصلاة والسلام. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم مشعر بأن ما ذهبوا إليه صحيح. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، وشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغير هؤلاء بالجنة أيضا، كما شهد لبلال بالجنة، وكما شهد للحسن والحسين حيث قال سيدا شباب أهل الجنة، وكما شهد لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وكما شهد لخديجة ولعائشة وغيرهم من أصحابه رضوان الله عليهم، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم من أهل الجنة. لكن هؤلاء العشرة خصوا عن غيرهم لأنه ذكروا في موضع واحد وذكروا في مكان واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنهم في الجنة. وهؤلاء العشرة هم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وقد مر ذكرهم ومر شيء كثير من مناقبهم فيما سبق عند الكلام على خلافة كل واحد منهم. ثم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وقد لقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلحة لقب بطلحة الخير، وسعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من أخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سعيد فالمراد به سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء إنما بشروا بالجنة لسبقهم إلى الإسلام، وكذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم. وقد لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة، وعمر رضي الله تعالى عنه أخبر قال لو كان أبو عبيدة حي لولاه، يعني الخلافة، لأنه أمين هذه الأمة. لكن أبا عبيدة توفي قبل، يعني في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه في طاعون عمواس. قال يقول الإمام أو يقول ابن أبي العز تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم يعني في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ومعنى أرق يعني اعتراه الأرق فلم ينم، فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم متمنيا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. ولعل هذا سر أرقيه، إذ كان ذلك قبل أن ينزل قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، حيث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتناوبون حراسته. ففي تلك الليلة أصابه أرق وتمنى ذلك على ربه، وقد استجاب له ربه ووقع ذلك. قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قال وسمعنا صوت السلاح، أو قالت وسمعنا صوت السلاح، يعني وبينما هم كذلك وإذا بهم يسمعون صوت سلاح عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام، مشعر بأن شخصا جاء يحرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ يعني متسائلا عمن جاء يقوم بهذه المهمة. فقال: سعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث يشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى على ربه وقد حقق الله له الأمنية، والنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون الحارس رجلا صالحا، فقيض الله له سعدا، فعلم من ذلك أن سعد من الصالحين عند الله حيث أرسله الله سبحانه وتعالى محققا دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي لا تعني الأفضلية يعني من كل وجه، لكن تعني الأفضلية بالنسبة لمن ليست له تلك المزية. يعني إذا كان اثنين يشتركون كل واحد له مزية، نقول هنا المزية لا تعني الأفضلية. لكن إذا قارنا بين اثنين، واحد له مزية والآخر لا، لا شك إن المزية تعني الأفضلية. والله ما أدري. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قالها؟ من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي دعا له بالخير، ثم نام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تعتبر يعني ميزة من مميزات سعد بن أبي وقاص، وفضل من فضائله. ومن الفضائل التي ذكرت لسعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع له بين أبويه، قال له: ارمي فداك أبي وأمي. وذلك في يوم أحد، يوم أن نثر له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، وأخذ سعد يرمي والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام. فهذا أيضا من مزاياه رضي الله تعالى عنه. قال: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد، وقال: ارمي فداك أبي وأمي. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه له أيضا مزايا أخرى، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاده وهو مريض في مكة وأراد أن ينسلخ من ماله ويتصدق به كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك مالك. ولم يكن لسعد في ذلك اليوم سوى بنت واحدة، وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ستطول به الحياة، وأنه سيكون له أم وأولاد، وأنه من الأولى أن يترك مالا لورثته يستغنون به عن الناس خيرا من أن يتصدق به كله. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بأن يطيل الله عمره وأن يستجيب له دعوته، وقد حدث له ذلك رضي الله عنه، وكان من أمره ما كان، أنه لما جاء النفر الذين كانوا في العراق وشكوا سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وكذبوا عليه، فدعا عليهم بأن يطيل الله عمرهم وأن يعني يفتنهم، وكان ذلك حيث وقع لبعضهم، حتى إنه يقال إن أحد الرجال من هؤلاء الذين دعا عليهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يرى وقد ابيض حاجبه يعني من طول عمره، فكان إذا مر بالنساء والجواري تعرض لهن وآذاهن، فإذا نهر ومنع و أنكر عليه يقول لا تفعلوا ذلك لقد أصابتني دعوة الرجل الصالح رضي الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. قال وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم رضي الله تعالى عنه قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وهذه منقبة لطلحة، فإنه كان من الذين ثبتوا في يوم أحد، وكانوا من الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه كان يتلقى السهام الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده حتى شلت، يعني حتى تعطلت، فكانت له منقبة وشرفا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون له شهادة يوم القيامة. قال وفيه، يعني وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي عثمان النهدي، عن أبي عثمان النهدي قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير طلحة وسعد، غير طلحة وسعد، يعني طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص، يعني في يوم أحد، لأن الحديث الأول بين. قال وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، وذلك بعد أن سلط الله سبحانه وتعالى على الأحزاب الريح ومزقتهم شر ممزق وفرقتهم، واضطر الناس إلى أن يرحلوا، وكانوا قد أحاطوا بالمسلمين وأوقعوا في المسلمين الخوف والشدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يذهب ويتتبع ويأتيه بأخبار قريش وماذا فعلت، وقد بلغ الخوف في الناس مبلغا، فلم يجرؤ أحد على أن يقوم بهذا الواجب سوى الزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه. والزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتدب يعني فعرض نفسه، ثم ندبهم مرة ثانية، يعني يريد شخصا غير الزبير أو آخر مع الزبير، فلم يجرؤ أحد على ذلك سوى الزبير. قال فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي حواري، يعني أنصار، كما قال سبحانه وتعالى في أمر عيسى عليه السلام إذ قال الحواريون يا عيسى، وفي آية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى ابن مريم، لا الآية التي في آخر سورة الصف، من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه الآية بينت أن الله يعني جعل لعيسى عليه السلام حواري، والحواري يعني الأنصار الذين يناصرونه ويدافعون عنه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه المنقبة للزبير، فقال لكل نبي حواري وحوارية الزبير، يعني ومن نصرني في هذا الموقف الذي تخلى فيه الآخرون الزبير، فكان ذلك خصوصية ومنقبة له رضي الله تعالى عنه. قال وفيهما أيضا، يعني في الصحيحين عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه قال فداك أبي وأمي، وهذه يعني خصوصية كانت لسعد وقد خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير أيضا. قال وفي صحيح مسلم رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وهذه خصوصية له رضي الله عنه. قال وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها الناس. قال فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. ثم قال وعن سعيد بن زيد يعني ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة. ولا شك إن العشرة غير النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وهو سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وهؤلاء تسعة. قال ولو شئت لسميت العاشر. والعاشر هو رضي الله عنه لكنه ما ذكر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الجنة. قال يعني سعيد مبينا فضل ومزية هؤلاء ومكانتهم قال لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغبر منه وجهه يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. يعني خير من أكثر من 1000 سنة. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بصدق النية وبالإخلاص وبالسبق إلى الإسلام وبالبلاء الحسن وبصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتلك المواقف التي سمعنا بعضها. الإنسان عرض نفسه وحياته لأعظم الخطر في سبيل أن ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر وقف معه في الغار، وهذا عمر يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشاهد بدر وأحد والخندق وغيرها، وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه يفتدي وينفق ويشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علي رضي الله عنه وقف ذلك الموقف حيث عرض نفسه ونام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن علم أن قريش قد اجتمعت وقد انتدبوا من كل قبيلة منهم رجلا جلدا شابا يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربة رجل واحد. ومع ذلك ما هاب ولا بال ونام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الصباح. يغبر به وجهه يعني يكون في معركة من المعارك يرتفع فيها التراب فتغبر الوجوه من ايه؟ من آثار النقع. ايش يغبر؟ يغبر منه وجهه او يغبر منه وجهه، يغبر منه وجهه، وجهه يعني كلها بمعنى واحد. قال رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف ايضا، يعني الحديث روي من طريقين. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعلي في الجنه وعثمان في الجنه وطلحه في الجنه والزبير بن العوام في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه. قال رواه الامام مسلم في مسنده، ورواه ابو بكر بن ابي خيثمه، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، يعني على جبل حراء، هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير، فتحركت الصخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. وهذا اخبار منه صلى الله عليه واله وسلم بامر هؤلاء، فكأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم والصديق ابو بكر وسائرهم كانوا من الايه؟ من الشهداء. جاءت رواية في أحد وجاءت رواية في غار حراء، في حراء. قال وروي من طرق. قال وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. قال ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وهؤلاء يعني الذين لا يعجبهم ذكر العشرة، قال يستثنون، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه وما عداه يطعنون فيهم، بل إن منهم من يكفرهم، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة، ها، وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار، أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال وفي صحيح مسلم رضي الله رحمه الله أيضا عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنه أن غلام حاطب بن أبي بلتعة يعني جاء يشكو حاطبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما جاء يقول به قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، وكأن هذا جزم منه لأنه توهم يعني أن معاملة حاطب له ظلم، ومعلوم أن الظالم يدخل النار، فحكم على حاطب بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت. رد عليه: لا يدخلها، يعني فإن حاطبا لا يدخل النار. ولا شك إن هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بأنه من أهل الجنة، فإنه شهد بدرا والحديبية. وتعد بدرا والحديبية من أعظم المشاهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مرة جبريل وسأله وقال له: ماذا تعدون من شهد منكم بدرا؟ قالوا: هم خير الناس. قال: فكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا فينا معشر الملائكة يعدون أفضل الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بدر: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم أو اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال: والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 12 رجلا. ومعلوم أنه لو فرض من في العالم 10 من أكفر الناس لم يجب هجر هذا الاسم. لذلك كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم 9 مطلقا، بل اسم 10 قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن، حيث قال: تلك 10 كاملة. قال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال: والفجر وليال 10، إلى غير ذلك، يعني من الألفاظ التي جاءت بصيغة 10 في موطن المدح. وهؤلاء مع جهلهم وفسقهم حتى لفظ 10 كرهوه، لأنه ارتبط بهذا النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبا لهم وسحقا لهم وبعدا لهم من أن يكونوا مع 10 أو من أن ينالوا من 10. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10، يعني 10 ذي الحجة. قال: والرافضة توالي بدل 10 المبشرين بالجنة 12 إماما، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله تعالى عنه، ثم الحسين رضي الله تعالى عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، ثم علي محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، وهذا الأخير الذي هو الإمام 12، والذي يدعون أنه الإمام الغائب المنتظر. قال: ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة 12 إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي علي قال دخلت مع أبي علي قال دخلت مع أبي أحسنت عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني. قال: فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كلهم من قريش، الخليفة الذين ولوا أمر المسلمين بعد يعني الخلفاء الأربعة والحسن ثم خلفاء بني أمية، هؤلاء الذين كان في عصرهم امتداد الإسلام وفتح الإسلام. قال: وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاثنى عشر خليفة الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذلوا من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء، يعني الاثنى عشر خليفة.